السلام عليكم كده تمام. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة في شرح رسالة آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة البحر الحبر الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه وعلى جميع علمائنا واسع الرحمات. وقفنا عند مسألة، ولكن قبل أن نذكرها كان هناك مسألة سقطت منا ذكرنا بها بعض إخواني. فقبل الكلام عن قوله قبل الكلام عن قوله وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيها أحسنها وأوضحها وأكثر فائدة، كان هذا مفترض البداية، لكن في مسألة سقطت منا وهي قوله عن سبل التعلم ومنها شراء الكتب. قال: أو اشترى كتبا، يعني يقول لك أن تسمع وتستمع وتناظر وتبحث، ومن سبل العلم شراء الكتب. بل أنا أقول على وأعلم أن من العلم الاطلاع على مصنفات أهل العلم والطبعات. يعني أنت حينما تذهب مثلا إلى معرض القاهرة، معرض الكتاب، ولم تشتري شيئا، كونك تطلع على ما هو جديد في الشروحات والطبعات والمصنفات وماذا صنف العالم الفلاني، ما هي أحدث إصداراته إلى غير ذلك، هذا من العلم. فشراء الكتب من الوسائل المهمة في تحصيل العلم، فلا بد للطالب أن يحرص على ذلك. ولا شك أن المال مهم جدا في هذا الباب، فهذا الدين قوامه المال. في الحديث الذي يشبه الآية: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. المال نزل لإقامة الصلاة، إقامة الدين، وليس أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر. فطالب العلم لا شك أنه مما يشوش عليه في سيره قلة المال، يحتاج إلى كفاية، يحتاج إلى كتاب، يحتاج إلى من يكفيه مؤنته. إن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت، إن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت. لذلك الطالب يحتاج إلى كفاية وإلى كفالة. وخير استثمار في هذه الأمة المباركة أن تتاجر مع الله في كفالة حرس الحدود. هذا مما تعلمنا من سيدنا وشيخنا الشيخ أبي إسحاق. هذه من ثمراته، كم من ثمراته، كم كان يدندن حول هذا المعنى، حراس الحدود، الاهتمام بالطلبة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أقول خير استثمار، خير استثمار أن تستثمر، خير استثمار لمن كان ذا مال أن يستثمر ماله في كفاية وكفالة طالب علم. فكم من طلاب نجباء وأدتهم الحاجة، احفظ دي، كم من طلاب نجباء وأدتهم ما الوأد وقتل الحاجة قصر ذات اليد. أعرف من تنكب الطريق لقلة الزاد من يحمل ذنبه. كان والله أعرف من نجباء والله، لو قدر أن ثبتوا على الطريق لكان لهم شأن آخر. ولا أقول تنكب مع أن هم اختاروا الدون، ولكن كانت الحياة من الصعوبة بمكان. وللأسف الكثير قد يجهل مسألة كفالة طالب العلم. يظن مثلا أن طالب العلم إذا كفل وكفيناه وصار لا يعمل يظن أنه سوف يبقى عاطلا في بيته، فهذا من الجهل. فطالب ما يقوم به من مذاكرة ومراجعة وسهر الليالي وتحصيل المسائل وبحث عن الراجح جهد يفعله طابور ممن يعملون. أقول ذلك لأن البعض من يقال إذا قيل لهم كفالة طلب العلم يقول يعني أجلس في بيتي عاطل أو أنفق على شخص يجلس، هذا من الجهل. فالطالب لا يكل ولا يمل ولا ينام، يحرر ويبحث ويذاكر ويراجع لينفع الأمة. وأقول نرجو الله تبارك وتعالى أن كل من قام على كفاية وكفالة طالب علم أن ينال مثل أجره، لا ينقص من أجورهم شيئا. نرجو الله ذلك والله. طيب، وهذا الذي نرجوه عندنا فيه أدلة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. ومن الغزو في سبيل الله أن تقوم على محاربة أهل البدع، فهذا جهاد. وهذا سماه الله جهادا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهذه الكلمة تستعمل في الجهاد أيضا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه قال من خير الجهاد رمي السهام في نحور أهل البدع، سماه جهادا وجعل أن مجابهة أهل البدع من الجهاد في سبيل الله. قال أن رمي السهام في نحور الأعداء والجهاد المعلوم هذا يفعله الكثير، يقصد في زمان. قال أما رمي السهام في نحور أهل البدع فهذا لا يفعله إلا أناس اصطفاهم الله بخير فربهم على عينه واصطنعهم لنفسه. أقول أرجو الله أن من قام على كفالة طالب علم أن ينال مثل أجره، وهذا يستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم من جهز إيه؟ غازيا فقد غزا. أيضا عندنا الحديث الذي اشتهر بالخطأ على ألسنة الناس أخوك أفضل منك، وهذا كلام لا صح. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمكث في المسجد وآخر يتكسب وكانوا أخوين، قال الذي يعني يمكث في المسجد أخوك إيه أفضل منك، وهذا كلام غير صحيح. بل الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يكد ويعمل وينفق على أخيه المتنسك، قال لعلك ترزق به، ولعل في الشرع، ولعل في الشرع واقعة متحققة بإذنه تعالى. لكن أقول مع أهمية الكلام على هذا الباب، فإننا نربأ، أنا أقول لك هذا من باب الأمانة، نربأ بطالب العلم أن يتكفف أو أن يترك السعي في الرزق انتظارا لمن يتصدق عليه. وهذا ما كثيرا ما يسأل المرء، هل أعمل؟ هل أطلب العلم؟ والله لو كنت تعمل وتسعى في طلب العلم ورأى الله منك صدقا لكفاك، فالدنيا ملكه وبيده خزائن السماوات والأرض. أنت تسعى في الطلب، تسعى في الرزق وتطلب العلم، فلو رأى الله منك الصدق والله أعلم حيث يجعل رسالته، لو رأى منك الصدق والإقبال والإقبال على هذا الباب، وأن سيكون في كفالتك نفعا للأمة، والله سيكفيك، سيكفيك من حيث لا تدري. طيب، أما أن تمكث، للأسف الكثير من الناس بيريد أن يبدأ حيث انتهى الآخرون، يرى الشيخ الفلاني متفرغا فيريد أن يبقى مثله ويترك العلم، ويقول أنا هذا الشيخ ما تفرغ وما ولد متفرغا، بل بدأ كغيره يطلب ما يكفيه من المال ويطلب العلم. طيب، حتى اصطفاه الله لنفسه وفرغه وكفاه وأتته الدنيا وهي راغمة. أقول ذلك مع أهمية الكفالة والتنبيه على التنبؤ بهذه القضية، لكن أيضا ننظر بعين الأخرى لمن؟ لمن العين الأخرى؟ الطالب. لا تسأل إياك والمسألة، لا تذهب إلى سين وصاد وتقول أنا طالب علم أريد من يعطيني وينفق علي. فالعلم شريف، لا تأكل بدينك. إياك أن تأكل بدينك، عودا إلى هذه المسألة، مسألة المال والعلم، يعني هذه المسألة نسميها بين المال والعلم، نقول هذا الطريق طريق في حاجة إلى إنفاق. آخر ما سمعت الشيخ إسحاق رحمة الله عليه كان يريد أن يشتري كتاب الكامل لمن؟ العادي. فالشيخ كان يملك مالا، فانتظر لما تزوج في صبيحة زواجه، طبعا الذي يتزوج يأتيه مثلا إيه؟ نقطة، صح كده؟ أو الشيخ قال كده، فقال في صبيحة الزواج ذهب فاشترى الكتاب. الشاهد أن هذا الباب، أي باب الطلب، يحتاج إلى إنفاق، إلى مال. ولتعلم هذه القضية، الأصل في طلبة العلم الفقر، وإنما علمنا هذا الأصل كيف علمنا أن الأصل في الطلب الفقر؟ علمنا ذلك لما قرأنا في السير، كان يقال فلان طلب العلم وكان غنيا، ما وجه الدلالة؟ لما ذكر الأغنياء دل أن الأصل في الطالب الفقر، الحزم كان يملك الدنيا، طيب، ويقال فلان كان غنيا، فالأصل في الطالب الفقر. انظر إلى أبي حاتم الرازي، لما تنظر في رحلته في الطلب، أذكر لكم موقفا واحدا لأبي حاتم، خرج مع صاحب الله مسافرا في الطلب، معه طعام وتمر وماء، نفذ الطعام بقي التمر وماء، نفذ التمر فبقي الماء، نفذ الماء أغشي عليه من الجوع. متخيل يعني كيف يضرب البلاء هؤلاء الأئمة اختبارا؟ الله الذي وسعت قدرته كل شيء قادر أن ينزل عليهم المن والسلوى، ولكن الطريق هذا، طريق الطلب هذا، إذا أحب بالنعيم لا ينفع صاحبه، لابد من التضييق ليظهر الصادقون الثابتون. كما ذكرنا أن النعيم لا يدرك بالنعيم. فالشاهد من ذلك أنه انتهى ما معه وما مع صاحبه من طعام حتى كان يغشى عليه من الجوع، فاستضافهم رجل. المضحك بقى في القضية، رجل استضافهم فكان يأتيهم في كل يوم بالقاعة، يقول كلوا من المبارك، ده مذكور في القرآن، أنبتنا عليه شجرة من يقطين، كلوا من اليقطين مبارك. فاليوم الأول كلوا من اليقطين مبارك، اليوم الثاني الثالث. قال أبو حاتم فقال لي، فقال لي له صاحبي، وكل يوم يقطين مبارك، ألا تأتينا باللحم المشؤوم؟ يعني وكل يوم يقطين مبارك، احنا عايزين اللحم المشؤوم، يعني انت لو كان ده مبارك فأتينا باللحم المشؤوم. الشاهد أئمة كبار و جابوا الأرض طلبا للعلم، وكانوا من الفقر بمكان. نعود إلى مسألة إنفاق المال في هذا الباب، باب الطلب. كما ذكرنا، والشيء بالشيء، كما أن طالب الحديث إذا خرج في الطلب احتسبه أهله، كذلك المرء، فكذلك المرء إذا شرع في الطلب وكان ذا مال فسيذهب ماله في الطلب. يحيى بن معين يقول خلف لي أبي 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، 1,000,000 جنيه، 1,000 1,000. قال فأنفقتها على الحديث حتى لم يبق لي نعل ألبس. يعني أنا في الدرس. حاضر حاضر حاضر حاضر، تعالى افتح باب المسجد تحت. فمليون درهم أنفقها ابن معين على الحديث حتى لم يبق له نعل. الثوري بيقول، سفيان الثوري قال قالت لي أمي يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. علمت هذه المرأة راجحة العقل أن هذا العلم لن يأتيك بعضه، لن يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. تمام كده، تفضل تفضل تفضل. ما اعرفش والله. ماشي، 5 10 ماشي، ممتاز. الله يرضى عنك، اتفضل. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا حبيبي. طيب، بنقول ان قالت اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. اقول ذلك لما، لان برضه باب الامانه، التفرغ له ما له من الأهمية. نحن نقول لا تتعجل بالتفرغ وتتكاثف في الناس، لكن برضو أنا أذكر القضية أحسن أن أذكرها من جميع محاورها. لا شك أنك إذا نظرت إلى طالبين، هذا يعمل ويطلب وهذا يطلب فقط، الأقرب، وقول قاعدة إيه؟ نوادر. طيب، ليس هناك قاعدة أغلبية. لا شك أن التفرغ له أهمية كبيرة في حصول الإتقان، دي قضية مهمة جدا. طبعا لا شك هناك من شيخ من كان يعمل يعني ويطلب وكتب له القبول، لكن الذي أعلمه من التجارب أن التفرغ له شأن مهم جدا في حصول الإتقان. وكما قالوا، العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. المرء قد يتعلم، لكن أن يصل إلى الإتقان ويتعلم من العلوم باختلاف أنواعها يكون له درجة من التحقيق، وهذا يحتاج إلى التفرغ صراحة. نعود إلى كلام المصنف، قال: وأن ينتقي أي الطالب من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. بمعنى أن لا شك أن أي طالب عنده مثلا مكتبة مثلا من 30 سنة، اليوم تراه في حاجة إلى، إن صح التعبير يعني، إن صح التعبير، أن ينسى هذه المكتبة. لما؟ اليوم الأمر اختلف تماما من حيث التحقيق والطبعات وخدمة الكتب. يعني للأسف ممكن ترى كثير من الدور لا تهتم بالتحقيق ولا بذكر النصوص كما قالها صاحبها. الآن الأمر اختلف تماما، هناك طبعات محققة منقحة، يقال طبعة مزيدة منقحة محققة، فيها فائدة، لأنك تستفيد من الذي أعلى السطر، وكذلك أيضا الذي أسفله اللي هو الهامش، فوائد كثيرة جدا. لذلك النهاردة الفرص الدور بتهتبل أي تحقيق لأحد المحققين الأقوياء، وتشتري منه هذا التحقيق بثمن عالي جدا. ليه؟ لأنها تعرف أهمية هذه التحقيق الحديث، التحقيق الحديث. لكن الكتب من زمن لم تقدم كخدمة الكتب في هذه الأيام، سيما أن هناك قد طرأ من المخطوطات التي لم يتم تحقيقها، فيأتي رجل ليس له في علم ولا في النافير يقول تحقيق ابن فلان للأثر السلفي، ويضع الكتاب وترى فيه أخطاء كثيرة جدا. يعني تخيل مثلا الطبري لو كتاب ايه، صريح السنه، صريح السنه، ياتي رجل حتى لا يتحقق ده اول خطا، اول قصيده ايه، مش كف ولا اي خطا، سمى الكتاب ايه، صحيح السنه، هو اسمه صريح السنه، يعني حتى اسم الكتاب اخطا فيه، فضلا بقى عما ايه، عما بداخله. لذلك بالعلم، ولذلك النهارده ممكن تلاقي مثلا كتاب 100 ورقه، اتفضل ثمنه يتعدى الألف جنيه، كتاب يسير. لما؟ لأن في داخله حواشي ثقيلة الفوائد والتحقيقات وشغل عليها جدا. فلذلك هذا بيوفر للطالب الوقت والزمن. نقول: ومما ينعم به الله تبارك وتعالى على الطالب أن يحسن اختيار الكتاب والطبع والتحقيق، وعلى رأس ذلك أن يوفق من يقوم له بشرح هذا الكتاب، كما قال مالك، كما قال مالك: إن من نعمة الله على الحدث من الذي بدأ في الطلب، أن يوفق لشيخ من أهل السنة، أن توفق لشيخنا، أن توفق لشيخ على اعتقاد صحيح، هذه نعمة. كم من أناس ضلوا لما أخطأوا الطريق، كم من طلاب نجباء سقطوا لما أساءوا البداية، فالبداية أن توفق لشيخ يعلمك السنة، فهذا أمر عظيم من أعظم الأرزاق. أيضا الكلام عن مسألة حسن الانتقاء للكتب وحسن التدرج في الطلب، وهنا مسألة: أنت قد ترى كتابا مثلا أو منظومة أو متنا فيه أوهام، ولكن الله تبارك وتعالى كتب له القبول، كتب له القبول، فالعلماء قالوا لابد أن تعمل وتقوم على متن مشهور، لأن المتن المشهور سيكون في كثير من الشروحات عليه والتحقيقات، فهذا ينفعك. يعني مثلا متن ابي شجاع تراه خالف المعتمد في المذهب الشافعي في مسائل عده، حتى الف رجل يسمى ايمن محمد طاروش، الف رساله بعنوان ما خالف فيه ابو شجاع المعتمد في مذهب الشافعي. دي رساله بيبين فيها المصنف المواطن التي خالف فيها ابو شجاع المعتمد عند الشافعيه. لكن شئنا ما بين، الله تبارك وتعالى كتب بهذا المتن القبول، وصار يعني من اكثر المتون التي شرحت وعليها شروحات وتحقيقات ومنظومات الى غير ذلك. البيقونيه ليست بافضل الاشياء، ولكن كتب لها القبول، وهذا يعني لعله يكون من اخلاص المصنف. بلوغ المرام عمدة الأحكام قالوا فيها من الأوهام الكثير، أوهام الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، أوهام ابن حجر رحمة الله عليهما في بلوغ المرام، ولكن الله كتب لهذين المتنين القبول. فأريد أن أقول أنت كطالب دوما حينما تعمل على متن كثرت شروحاته والتعليقات عليه وتحقيقاته، هذا يكون أنفع لك من أن تأتي إلى كتاب مهجور فتقوم على دراسته. ثم انتقل المصنف إلى آداب تتعلق بالمعلم، لأن الرسالة اسمها آداب المعلم والمتعلم. قالوا على المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه. يعني المعلم حينما يرقب أذهان المتعلمين، فليس الحضور حضور أبدان، إنما حضور أذهان. فقد يحضر عندك الكثير من الأبدان، ما بين منشغل بدنيا يصيبها، وما بين نائم، وما بين غافل، وما بين ساهي. فلا بد، لأن هذا العلم عظيم لا يعطى لأي أحد، من تعظيم علم الله ومن تعظيم شعائر الله أن تحسن أيها المعلم، أن تحسن من تعطيه هذا العلم. فأنت في أمور الدنيا لا ترضى أن تعطي جوهرة لمن لا يستحقه، فوالله للعلم بنفائسه أغلى من أي ماس. وأهل العلم في الناس كالماس، وأهل العلم في الناس كالماس. فالشاهد من ذلك أن المعلم بحصافته وحضوره لابد ده أن يرقب ذهن المتعلم، يرقب قبوله لما يطرح. فالطالب ما بين مبتدئ أو متوسط أو منتهي. فمن الحكمة أن تحدث الطالب بما يفقه. فمن فقه المعلم أن يعلم نوع الوعاء الذي يضع فيه علمه، مهمة جدا دي. من فقه المعلم أن يعلم نوع الوعاء الذي يضع فيه علمه، يعلم نوع الوعاء قدره، فهمه، استقباله. فليس كل ما يعرف يقال، ليس كل ما يعرف يقال. هذه قاعدة تستق من أدلة ستأتي. لما كان أبو هريرة حفيظة الإسلام يقول في جراب أبي هريرة أحاديث دونها الرقاب، لم يكن يحدث بها تتعلق بولاة الأمور وما شابه ذلك. فشاهد من ذلك أنه ليس كل ما يعرف يقال، هناك طلبة علم أقرب إلى العوام، قد تأتيه بمسألة من مسائل الصفات فلا يستوعبها، فنخشى ان ينكرها وتكون انت الذي تحملت ذنبه. نعود فنقول: ليس كل ما يعرف يقال، دليلها من السنة حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القراء من حملة القرآن محمد، انتهيت من جلسة؟ احنا قلنا جلسة واحدة كده، بقوا 9 جلسات. محمد ربيع، انتهلت من جلسة؟ لسه المفترض تكون جلسة واحدة بس، كده 3 وقابلة للزيادة. ما كده خلاص الأمر، كده خلاص لازم جلسة واحدة أو جلستين، كده بقوا 9 قابلة للزيادة. يعني غدا نكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا. فقال عربي: ماذا تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك ولا لأصحابك يا عربي. ثاني سلم، كان يحدث بالحديث، يحدث أهل القرآن من حملته، اللهم اجعلنا منهم. قال: أوتروا يا أهل القرآن. فقال رجل: ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك ولا لأصحابك. روى مسلم عن ابن مسعود. كل هذا يؤثر لك كمعلم أن تحسن وأن ترفق بالطالب، متى تقول له هذه المسألة ومتى ترجئها. هذا فقه حسن إدارة المجالس العلمية. تفضل. هو يا أهل القرآن أوتروا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فخشي أن الأعرابي يفهم من ذلك الوجوب، أن الوتر واجب. طبعا الوتر واجب، ليس الوتر واجب على الجميع على الراجح، لكن القرآن لا يحسن حاتر القرآن ألا يوتره، ليس بالتأكيد ولكن يعني ليس من باب التحديث بنعمة الله ترزق القرآن ثم تنام عنه، ليس هذا من شأن. أنت حملت أمانة قم به، لكن عربية هذا يكاد يصلي به بالكاد. قال رضي الله عنه، قال ابن مسعود كما عند مسلم: ما أنت بمحدث قوما، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ترجم البخاري في صحيحه باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. تاني باب: من خص بالعلم، أقول تاني، من نون خ، مش حاسس ابن حبيبي. باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. هكذا ترجم البخاري، ثم ذكر تحت ذلك قول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نقول ذلك لأن البعض قد يشكل: يا شيخ لما تدخل المسألة، لما لم تدخل المسألة الفلانية يوم أن جلسنا مع سين وصاد؟ الطالب بحبه للخير ولكن لا يعرف متى يقال ولمن يقال، فلكل مقام مقال ولكل حادث حديث. رواه البغوي عن ابن مسعود قال: حدث القوم ما حدجوك. حدجوك دال جيم واو كاف، حدجوك يا حدجوك يعني رمقوك، اي نظروا اليك. ما حدجوك بابصارهم واقبلت عليك قلوبهم، فاذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. فسئل: وما علاقه ذلك؟ يعني كيف اعرف كمعلم ان الطالب يعني منتبه معي؟ قال: اذا التفت بعضهم. طيب، فبيسأل يا ابن مسعود: كيف يعرف أن الطلاب في انتباه وتركيز؟ قال: إذا التفت بعضهم إلى بعض وتثاءبوا فلا تحدثهم، فلا تحدثهم. وفي رواية قال ابن مسعود: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإن رأيت منهم فترة من الفطور فانزع أي اتركهم. قال بأبصارهم وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم، فإذا انصرفت تحدثهم. فسئل فكيف نعرف ذلك؟ قال إذا التفت بعضهم إلى بعض ورأيتهم يتثاءبون. طبعا كده النهارده مش لن يعقد مجلس، معظم الاخوه طول المجلس مش يتثاءبون، دول بيحلموا يعني، وصلوا الى احلام ما بعد النوم، ده هم. لا لا لا، ما لا هو بيقول ايه؟ هو بيقول بس ايه، ما يتثاءبوا يعني، مجرد لقيتهم بيتثاءبوا خلاص وكم يرحمكم الله. فاحنا لو عملنا كده النهارده لن يقعد مجلس. لا مشكله كبيره، عشان كده كنت مع مجلس لايه الاخوه وموقف يعني، لازم يقف. انا قلت له ايه؟ انا قلت له انتبه، لم ينتبه. طيب قوم اتوضى، راح اغتسل وجيه ولسه نايم. فاضل ايه؟ خلاص قوم اقف. برضه بينما هو واقف. قال الشيخ مخاطبا المعلم، كام الوقت كده؟ كام دقيقة؟ كام دقيقة؟ لا مش أنا عارف الوقت، عدى دي من الدرس نص ساعة بس؟ لا قال المصنف، نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا يوسف، استغفر الله. قال المصنف فلا دعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح. دي نقطة قاتلة والله. قال المصنف فلا دعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح. يقول المصنف يعني كلمة صعبة جدا، يقول إن من غش للطالب أن يشغله المعلم بكتاب لا يناسب حاله. نعم الشيخ السعدي. فبيقول هنا أنه يعني أنه من النصح للطالب أن معلمه يضع له منهجا يوافق سنه، مرحلته، دراسته. ففارق بين الدرس المنهجي والدرس المعلوماتي، في حاجة اسمها درس معلوماتي ودرس منهجي. يعني ايه الفرق بقى؟ الدرس المعلوماتي درس قد تجلس وقد تفتح فاك مما انت يعني ملاك الاعجاب بما يقال، ولكن هذا غاية في درس فيه معلومات كثيرة، لكن ليس درسا منهجيا. درس معلوماتي قد يعجب به الكثير، فيه معلومات كثيرة، يقول أحدهم خرجت من المجلس بمعلومات كثيرة، معلومة عن كذا مثلا، معلومة عن الحدود، وأخرى عن القصاص، وثالثة عن الصيام مثلا، معلومات كثيرة، ومعلومة عن السيرة، عن هدينا مثلا، كلام طيب. لكن فارق بين الدرس المعلوماتي والدرس المنهجي. الدرس المنهجي له ضوابط يؤسس، يبني، يرسخ. من علامات الدرس المنهجي الأولى أن تعرف ماذا تريد في مرحلتك التي أنت فيها. الدرس المنهجي بيناسب المرحلة التي أنت فيها. من علامات الدرس المنهجي أنك تجلس إليه قاصدا لا تابعا. يعني أنت عارف في درس في يعني مادة كذا وأنت تحتاج إليها، ليس رجل يمر يجد مجلس فيجلس، كلما وجد شيخا جلس إليه، ليس هذه من المنهجية. العلامة الثالثة الدرس المنهجي أن يكون له خطة موضوعة، فأركان العلم أربعة، خذ هذه القاعدة، أركان العلم أربعة، فإن لم تكن جامعا للأربعة فمآل سبيلك إلى المضيعة. أركان العلم أربعة، إن لم تكن جامعا لها فسبيلك إلى المضيعة. قل يا أنس. أركان العلم أربعة، إن لم تكن جامعا لها فسبيلك إلى المضيعة. قل يا أنس. ده اسمه تلقين ولا تلقي ده؟ اسمه ايه ده؟ تلقين. أركان العلم أربعة، إن لم تكن لها جامعا فمآلك إلى المضيعة. إن لم تكن جامعا للأربعة فمآلك إلى المضيعة. الأربعة، الحرص أي على المجالس. فمن الطلاب من كلما ظهرت له مشغلة صار في حبائلها، ومنهم من لا يترك المجلس إلا بأمر من عظائم الأمور. الحرص يا جماعة، والحرص هذا من توفيق الله للطالب. الأمر طبعا ده باختصار الكلام في هذه الأربعة يطول. الأمر الثاني المذاكرة، سواء كانت مذاكرة أو مدرسة، مذاكرة على الانفراد، مدرسة مع قارين لك. الأمر الثالث، الركن الثالث، الحفظ. العلم حفظ، اللي هو بين في صدور الذين أوتوا. حاضر، الله حاضر، ننتهي ثم نفتح أسئلة. فالحرص، المذاكرة، الحفظ يا جماعة، الحفظ. لما ننظر في آثار السلف، ها يعني كان الأصل فيهم حفظ. الأمر الرابع، الاختيار، أن تختبر. الحرص، المذاكرة، الحفظ، الاختبار. إن سقط ركن منها فالأمر، اعلم أن الأمر يعوج. أكثر الأركان الأربعة التي تسقط من الطلاب أكثر سقوطا، ها، اختبار، مجالس، مذاكرة. تفضل يوسف. أحسن، أنا أرى الاختبار، أنا أتفق مع يوسف إن الكثير قد تراه يعني تحت، حاضر، صلاة بين يدي معلمين، جايزة؟ مفيش جايزة، خلاص جايزة إيه؟ مفيش جايزة، خلاص قفلنا الباب. فالحرص، يعني الحرص، عايز أقول إيه يا جماعة؟ الحرص يحسنه أي أحد، خلاص هو قاعد تحت المذاكرة قد يذاكر، الحفظ قد، لكن دوما إذا دعي للاختبار بترى الكل يطير، تطير العصافير. الاختبار مهم جدا يا جماعة، يبين لك ما فهمته من الدرس، والمعلم ينظر فيه فيما تكتبه فيصحح او يصوت. لما قال ابن عباس لابن جبير تحدث، قال اتحدث في حضرتك؟ قال نعم، ان اصبت وان اخطات عدلت عليك او راجعتك او كما قال. فلما فائده الاختبار يثبت ما ذكرته او يثبت ما حفظته ويبين فهمك للمعلم. لكن درس بلا اختبار فكما ذكرنا ترى خللا في المنهجية. إذا كانت العلوم الدنيوية لا يتجاوز المرحلة بالاختبار، فالعلوم الشرعية من باب أولى، وأثقل ما يكون على الطالب حينما يقال غدا الاختبار. هذا والله أعلى. نقف عند قول المصنف، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. أي سؤال؟ تفضل. أريد أن أكرر. تفضل تفضل يوسف، تفضل تفضل. خلي بالك حاجة ده. استذكار. جزاكم الله خيرا، احسنت. بس هو الذي اعلمه ان هو المدرسه حينما مثلا اجلس مع خالد، والله اعلم. ها، تفضل، عندك شيء؟ الغدر ان شاء الله الذي يكون عرضه للفهم، عرضه لعدم الفهم والنسيان. تعال، كنت فين؟ لا بس، لا بس فين كده؟ ها؟ لا حلو يعني، حلو كده. هو كما ذكرنا ان الامور دي كلها على اهميتها، لكن بعضها اقل من بعض. يعني بلاء، يعني مثلا، يعني ايه ان لم يختبر مثلا، لكن لابد ان يكون عنده ايه؟ هل مثل الكثير قد لا يتهيأ له مثل تذكره، قد يكون مثلا الشيخ يحضر له مئات مثلا، وبرضه لن نلوم الشيخ انه لا يختبر الطلاب، لا يعني مع ضيق اوقات المشايخ حفظهم الله، ويصعب ان هو يراجع. لذلك دوما اقول ركز في دي، قد تكون حلقه صغيره لشيخ علمه يعني اقل من شيخ اخر اعلى منه، ولكن هذه الحلقه قد تكون انف الطالب، لانك حين لك يكون لك اشبه ما يكون لك بطالب بمعلم خاص يختبرك وترجع اليه وتناقشه و يعني يوضح لك. فالحلقات الصغيره مهمه جدا، لانها تكون اتصال مباشر بين الطلاب وبين معلمهم. كما ذكرت ان مساله الاختبار او هذه الاركان قد تكون فيها نوع من النسبيه، لكن لابد من الحرص مع المذاكره مع الحفظ. تهيأ لك الاختبار، لكن برضه ايه، مش عايز برضه ايه نغلف الامر انه مضيعه ان الطالب، لا يا بس كمال الامر، ها لا شك في اكتمال الاربعه، والله اعلم. اتفضل بخاري، اتفضل. من املى، من كتب؟ أن أكون قاصدا للمجلس، يعرف الشيخ يشرح مادة كذا وهذه المادة تناسبه، لا كلما رأى شيخا يدرس جلس إليه. الله أعلم، جزاكم خير. تفضل شيخ إسلام. إن لا، بصفة عامة، ما من كتاب قيل فيه لا ريب فيه إلا القرآن. ها، يقال مثلا او هام مثلا ابن عبد الغني المقبري او ابن هام ابن حجر، يقول مثلا ما معنى كلمه اوهام؟ ياتي مثلا الاحاديث مثلا عند الشيخين، يقول وهذا مما انفرد به البخاري. فاذا رجعنا وجدنا ايه؟ انه في الصحيحين. طبعا العلماء رحمه الله عليهم مع ذيك الاوقات قد يكون مثلا صنف رساله ولم يعني يراجعها لذيك الاوقات، او وفاته منيا. فمعنى اوهام ان هو مثلا مش هيخطا في حديث، ولكن يخطا في عزو حديث، يقول هذا من افراد مسلم، يكون هو في ايه؟ ها؟ يعني في الصحيح، او يقول مثلا لفظ مسلم ويكون هو لفظ المخالف. فدي يعني ايه؟ لكن دي امور يسيره يعني، الله اعلم. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله غدا في نفس الموعد، والليله ليله وتريه. فطبعا ما فيش نوم خالص دلوقتي، ننشغل بالقران. أنا ذكرت في أول مجلس اجتمعت به مع حضراتكم، لا تكن عبئا على أخيك، أنه يحمل مصحفة وأنت تكلمه فيستحي أن يقول يا فلان والله إليك عني، فيسمعك على مضض، وأنت يعني عندها تشغله. فالذي يعني وضع والد شخص لا يميل مثلا، لا يستهوي الآن أن يقرأ، طيب فلا تشوش على غيرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اعتق رقابنا من النار، واجعلنا يعني ممن يفوز بأجر ليلة القدر، واعتق رقابنا رقاب آبائنا أمهاتنا وكل من له فضل علينا، وارحم شيخنا أبا إسحاق الحويني، ارفع صوته في عليين، ويجزيه خير ما جزيت داع عن دعوته وشيخ عن علمه. قال رجل لا أذكر اسمه، قال رأيت ابن خزيمة في رؤية، كان من طلاب ابن خزيمة، فقلت له جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال كذلك قال لي جبريل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل تفضل شكرا.